عاد عندي وكر يصلح بيك غيري ناديه كان بغيت ويناديك أما أنا سلمت لك مليون لا تعدي ولا تكثري مليون أما أنا سلمت لك مليون لا تعدي ولا تكثري مليون ويسيك ما عديت يكفيك ما عديت عيبك علي راح زايد ما تطمعي مني نقول اسمح زايد ما تسيل الدمعات علي راح زايد ما تطمعي مني نقول اسمح يا ما بكيت معاك علي كا داويت جرح القلب بالنسيان يا ما بكيت معاك علي كا داويت جرح قلبة النسيان صفحة هواك الطويل صفحة هواك الطويل عيبك باش تكون مواكب الآخر الأخبار وآخر البرامج النفزة وآثر ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزة وآثر بالفرنسية البيكروليك مع سميحة الأخضر على نفزة وآثر مرحبا بكم مستمعين على موجات نفزة وأفام 100.9 الإذاعة الأكثر قربا إن شاء الله تكونوا قضيتوا قي تجميل مع زميلتي سكينة بن منصور كيما العادة سميحة الأخضر ترافقكم كل يوم في نفس التوقيت طبعا باستثناء يوم الجمعة لوقيته والعشرة وثلاثة دقيقة في برنامجكم برنامج الميكروليك مرحبا بكل من التحق بينا تو مشوارنا باش يكون معكم الى حدود الساعه 10:50 لكل من حبي يتواصل معنا يتصل بنا على 75 493 859 او خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزة وأفام بالفرنسية باش تكون معانا تو مواطنة من قبلي المدينة هي حالة اجتماعية تحب توجه نداء لأهل الخير باش يعاونوه ألو ألو عسلام مدام فاطمة لاباس عسلام لاباس شني صحتك لاباس عليك الحمد لله شنو هو النداء اليوم اللي تحبي توجهيه مدام فاطمة الله النداء اليوم استغاثة يعني مش نداء برك استغاثة كبرى معناها عندي الدار متاعي مدام ميسالش تقولينا بالضبط وين تسكني بالضبط انا بلاصه تسكني فيها بالضبط نسكن بحذا الدكتور رمزي والدكتور الهادي سيفتي يعني في قبل قبل قبل المدينه اي قبل المدينه لقبك مدام فاطمة اعطينا اللقب بتاعك 95 لقبك فاطمة فاطمة الطاهر اي مرحبا بك تفضلي مدام فاطمة والله يعني نطلب استغاثة من أهل الخير والبر لجميعك المقاولين والناس اللي عندها شوية تتعاوني عندي الدار متاعي حشاكة عاملين هذاك الرقارة متاعها مقلوبة معناها تعود باش تخرج البرة ولات لي تلعب تحت الدار لوطة معناها في كل لحظة الله أعلم داري تبرك علي في كل لحظة ما ندريش معناها المية ما خارجش أصلا الدوش يخرج المية تغسلي وجهك يخرج المية البرة تحت الحيط الكل كلها المية تحت الحيط معناها المية قاعد لوطة يجري أنت خايفة على الدار المية تحت الدار لوطة تحب شكون يعاونك في التصليح يعني شكوني أهل البر أنا ما عنديش مقدر الراجل ميت الحالة الاجتماعية مش هي بصراحه راني تعبه لكان مش من الظروف قاسيه ما نكلم حتى حد. راني وحدي درت وراني وحدي صلحت. ماني ما عنديش بس الرجله يلزمها معناها تصليح باش يخرجك المية تحت الداء. راه المية تحت الزليز تحت الواحد ما مش مبين اصلا. خارج كان على حيوط من برا. واضح. اعطينا الرقم اللي يحب يعاونك يتصل بيك على انه رقم. رقم 95 299 926 عاودي الرقم. الظروف قاسيه باقي والله ما نطلب حد يا عزيزه يا غالي. يعيشك. عاودي الرقم مدام فاطمه. مدام فاطمه عاودي الرقم 95 اي 299 اي 626 فاطمه. واضح ان شاء الله. راني ان شاء الله اللي يتبرع لي باي شيء ما انا باش يجي يقول لي الدار ان شاء الله يلقى في الجنه وفي صحته وفي صغيرين. ان شاء الله. شكرا مدام فاطمه. هذا كان نداء مدام فاطمه. ان شاء الله يعاونوها الناس وكل من يسمعها ان شاء الله يحاول يوصل صوتها على الاقل ويعاونوها في اقرب وقت. فما حاله اجتماعيه زادة كانت طلبتنا امس هي اصيله منطقه سوق لحد المنشيه باش تعمل عمليه جراحيه وكذلك الظروف الاجتماعيه تاعها تعبه شوي وتحب شكون يعاونها في العمليه. رقم التليفون بتاعها لكل من حب يعاونها يتصل بها على رقم 90 072 957. نعاود الرقم 90 072 977 957. باش ناخذ تليفون اخر. الو عسلامه. اهلا وسهلا. مرحبا. عسلامه مرحبا بيك. معك قمر السعدي من نزل. اي مرحبا بيك مدام قمر. شنو النداء اليوم ولا الموضوع اللي تحبي تحكي فيه مدام قمر؟ تفضل. والله بالضبط نحب نحكي في موضوع نتاع الزبله في ولايه قبل. قبلي ككل والا منطقه معينه من قبلي؟ والله قبلي ككل. انا بصراحه نسكن في النزله اما لاحظت على حاجه. يعني عندي عام ونص اني نسكن في النزله تو. اي لاحظت انا اللي يكرب حاجه ولا يخرج نقيضه يحط قدام الشارع وحنين صيفتو حتى الهيشة دي. وموضوع آخر نحب نحكي على الكلاب السايبة اللي مات عندنا. أخت صديقتي هجم عليها كلب في إحدى السوق. هاي هذه من أكثر المشاكل المنتشرة خاصة في قبلي ككل. الكلاب السايبة مش الكلاب اللي مربية. المربية أنا عندهم له لكن أختي شكل خطر في البلاد خاصة مع ذر الصغار وانا قايد نفس الشيء. الهيشة كبيرة كل تتخبى تحت الحجر وتحت. صحيح. واضح مدام قمر ندائك وصل وان شاء الله المسؤولين يتحركوا خاصة الكلاب السايبة يخطر خاصة على الصغار. اي ندائك توجهي للبلدية قبلي. للبلدية قبلي ككل. واضح. يعطيك الصحة مدام قمر. شكرا. نوجه تحية ولا لا؟ اي تفضلي مرحبا بيك. باهي عزيزتي. اول حاجة نوجه لك تحية لك انت. يعيشك يعيشك الله يبارك لك. وللاخ اللي في برهان زميلي. اي برهان. ولا الغالية العزيزة عفيفة السعدي ولا كل من يسمع فينا في بعث نزاو. شكرا يعطيك الصحة. عايش. شكرا. في الامان. هي من أكثر النداءات اللي ديما يتوجه بها المواطنين خاصة الكلاب السايبة اللي ولا تتشكل خطر على حياة بعض المواطنين وخاصة الصغيرات. يعني هذا موضوع مهم جدا وبرشة في ولاية قبلي ككل. ما نحكوش كان على قبلي المدينة نحكو حتى على القرى. جتنا برشة نداءات على الموضوع هذا. باش نخرجوا فاصل وراجعين ما تبدلوش الموجة. بالحنان يطول وخلي حالك بالهوى مشغول اكتبني كلمة للزمان بالحنان يطول خلي حالك بالهوى مشغول اكتبني كلمة للزمان سميحة الأخضر على نفزة وإف إم. رجعنا معكم مستمعينا ولقيت تول 10:24 دقيقة. ما زلنا مواصلين مع نداءات مواطنينا اللي باش يحكونا على آرائهم أو المواضيع اللي يحبوا يحكوا عليها. معنا تو مواطن سي مراد الفائح يحب يوجه نداء. ألو صباح النور. صباح النور، عسلامة سي مراد، لاباس؟ شنو هو النداء اللي تحب توجهه اليوم؟ نداء نحب نتوجه بنداء اي للسلطات، السلطات العليا بقبلي اي يعملون حكس بريد في القطعية. ينقصكم بريد في القطعية؟ اي عندنا برشا موظفين في سلك البريد اي قصنا مكتب بريد في قطعي. مكتب بريد اي شنو هو اخر تحب تحكي عليه سي مراد؟ حكيت الناموس والشاشة. شنو سي مراد؟ الناموس. الناموس اي الناس زبده الرحمات الدخان اختي معنا عندكم برشة فضلات في منطقة القطعاية هذاك اللي سبب الناموس. اي من لوناس انتالين. لوناس اي فهمتك اي واضح. اي واضح سي مراد النداء بتاعك وصل وان شاء الله المسؤولين يتحركوا ويحلوا المشكله هذه خاصه على مكتب بريد في القلعه والمواطنين يقعدوا يتحركوا لقبيل المدينه وفهم عباد كبار في العمر ويسر عليهم التعب التنقل هكا علاش هما هذايا مش اول نداء جانا في منطقه القلعه بخصوص المكتب البريد جاتنا برشا نداءات عليه وقال لك ما نجموش يعني فما عباد كبار ما تنجمش تتنقل من منطقه القلعه لقبيلي يصعب عليهم خاصه الحاله الصحيه. باش نحاولوا ناخذوا تليفون اخر. برشا مناطق في ولاية إقبيلي ينقصهم مكاتب البريد وديما أكثر إشكالية اللي يعاني منها المواطن في الجانب هذا التنقل خاصة القرى المشاكل بتاع مشكل الكار اللي متجيش ومشكل اللي متجيش في وقتها وإلا ما فماش كار أصل هذاك علاش زيد تصعب المشكل اللي هي مربوطة خاصة بالتنقل هذه نلقوها في كامل الولاية وفي أغلب في برشة مناطق من ولاية. نحاول نذكر بالحالة الاجتماعية لمنطقة سوق لحد المنشية اللي تحب شكون يعاونها على العملية الجراحية اللي باش تقوم بها وباش نذكر رقم الهاتف بتاعها 90 072 957. لكل من يحب يعاونها يتصل بها على الرقم هذا. معانا تليفون تو. الو اهلا وسهلا. الو عسلامة مرحبا بيك خالتي مبروكة. مرحبا بك خالتي مبروكة. هي مواطنة أصيلة هي مواطنة تسكن في سوق لحد منطقة جزيرة الوحاشي حابه تحكي وهي زاده من المستمعين اللي يحبوا راديو الفزاو هيك ولا لي خالتي مبروكه اي تطول ترجع لي وعندكم نقص قلتي لي في بعض المواد شن هي اي نقص سميد بالكيلو يعطوا فينا كيلو سميد ذاك المسكت هذاك اي وما فهمش يعني كان 10 كيلو و5 كيلو اي ما فهمش حبيت يعني نقول لكم وحوزيت حتى هو ما فهمش حق في سوق لحد ككل وإلا كان في منطقة الزيرة لا في سوق لحد كل ما كل السميد والزيت السميد والزيت والسكر حتى هو والله نمشي ما نلقوش في الحوانيت عندي لا خالتي مبروكة كي تصطف تلقوا مرة زيت ولا سكر لسوام تقعد نفسها وإلا تتغير تقعد تزيد والملاهة تزيد بالضبط ناقصوش وصلت 3000 فرنك لتر ونص زيت يجيبوا فيه واضح ياسر بصيفة غريبة ربي حب نحكي لك على جسم التحليل متاع المقصود أي. حتى هو أول نمشي يقولوا لي ما فهمش يعني في لقبيت لهنية ونمشي ما فهمش يعني التحليل لحد هو ما فهمش يعني ما عندهمش تحليل المخزون بتاع السكر تحليل المخزون بتاع السكر السكر تضطري تعمليه بالفلوس اي نضطر نعمله بالفلوس قبل خالتي مبروكة كنت تمشي تلقي قبل والله قدام نمشي ونلقى وانا نحلل وتوكيه ما فهمش يعني من بعد الكورونا ما عادش الا من قدام الكورونا ولا من اول برقه مشيت ما لقيتش وسني انا مشيت زاد ما لقيتش والله انا اول حللت بالفلوس مرتين وسني هكا وسني انا موقفه توكيه انا ما زلت ما نسي اعطيني شهر يعني ما زلت ما نسي ياسر الصراحه تكلف لك برشا ايه في سوق لحد مش موجود زاد قبل اي مش موجود. قبل مش موجود ولا تو ولا بعد الكورونا ما عادش موجود؟ موجود كان نهار السبت السوق لحد التوقيع ما عادش اصلا، اصلا مش اصلا تو. واضح. ندائك وصل لخالتي مبروك، خليك ديما في الاستماع. تحية ولا اي تفضلي خالتي مبروك. تحية لدري محمد ويسري. اي ربي يخليهم لك ان شاء الله. اي ووسيم واكرم وخالد. اي اي وجيراني كل واهلي سعاد اختي في جنة. واهلي في فلسطيني نوم صادق وبكي. كل قد منهم تحية. يعطيك الصحة خالتي مبروك، وقاعدي في الاستماع دي. يعيشك يعيشك ربي يخليك خالتي مبروك، يعيشك في الأمان. هذه من أكثر الإشكاليات اللي يعانوا منها مرضى السكر، خاصة تحليل السكر، ويتحولوا من سوق لحد القبلي وتزيد ما تلقاش، ومع أغلى الدواء مع تحليل يعني المريض يكثر عليه. إن شاء الله في أقرب وقت تتحل المشكلة هذه، وعليش التحليل تاع المخزون خريحوا المريض شوي من المصروف. باش نخرجوا فاصل وراجعين ما تبدلوش الموجة. يا حبيبي تعال الحقني شوي. اشكي وابكي واحكي بلكي يا غرناني يلين قلبك مواكب الآخر الأخبار وآخر البرامج النفزاوة FM. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزاوة FM بالفرنسية. ملعب البخت سألتها ورفضتني استغربتها أمال فين نبتي حبيبي أنا بضحك على خيبتي. سمعنا على نفزاوة FM وخليك ديما معنا على 100.9. خيبت منك يلي ظنيتك محنك جرحتي قلبي بعيد فرشك واسمع جديد الموسيقى على نفزاوة FM. الو يا عمري وينك الو يا شبابي وينك الو يا الغالي السبب في ضيق حالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي خبريهم ان قلبي ما نسيهم خبر الظالم بحالي يا ليالي بحال رجعنا معكم مستمعينا وقيت العشرة واثنين واربعين دقيقة. مازلنا مواصلين مع نداءات مواطنين ومعنا تليفون. ألو ألو عسلام. عسلام مرحبا بيك. بيك عايش مدام يمنى الطاهر. نعم أي مرحبا بيك. شنو هو الموضوع اليوم أو النداء اللي تحبي تحكينا عليه مدام يمنى؟ والله يا أختي من الموضوع الزبلة هيك. أي في منطقة منطقة سوق لحد هيك. منطقة سوق لحد في المنشية. أي الزبلة تقعد بالخمسطاشين يوم منها قدام الديار مكد. ينزوش فيه كميون للبلدية. من يوم الاثنين نهار ثاني عيد ما تهزتش لتو. يعني تولي البوبالة تتعبى ويبدو يصبوا في الشقة في اللوطة معناه. ومن ناحية الكلاب السايبة ياسر. يعني الكلاب في الليل أي زبلة يفرطوها معناها وتخطي بعض. بالنسبة للبلدية والزبلة تحكي لي عليها يعني في المنشيك كل وإلا فما مناطق كالشوارع الضيقة والكميون من نجمش يدخل لها هذيك هي البلايس اللي موصلهاش للكميون وإلا ككل. على خاطر احنا شارعنا حاد هذيك ليش احنا قاعدة كتب واضح. أما البرة والله ما سماش الزرع. أما كان الشوارع الضيقة هذيك ما يدخل لهاش. واضح. يعطيك الصحة خالتي الزهر. يعيشك. سلام خالتي أيامنا مش زهرة نعتذر على الخطأ. هي مشكلة موجودة في برشا مناطق اللي يبدأ الشارع ضيق الكميون ما يدخلش. وضايا نداء جانا أمس زاد مواطن من منطقة يحكي نفس الإشكال. قال رانا الكميون ما يدخلش للمناطق الضيقة وتقعد الفضلات ما يهزوهش البلدية. نتمنوا يتحركوا البلدية ويحاولوا يلقوا حلول ولو بسيطة يرفعوا بها الفضل التالية. تتكرر معنا برشا النداءات هذه وخاصة زاد فما نداء ديما من يقولي زميلي التقني أنا معنا تليفون. ألو اهلا صباح النور اختي. السلام عليكم. عسلامة مرحبا بك نتعرف عليك. اختي معك اخوك لمجد المعالي اصيل الرابطة. اي مرحبا بك سي لمجد. اختي عندي نداء فمني ورجاء وطلب من السلطة وخاصة السيد الوالي. اي بالنسبة للمكان اللي عملوها بالنسبة للانتخابات نتاع الاستفتاء عملوهونا في عين سليب. نحكيش على روحي يعني نمشي للانتخابات حتى زحفاً. أما بالنسبة لل أنت تحكي على المكان الاستفتاء هو مكان المخالف. انقطعت المكالمة. نعتذر منك. هيك وصلنا لختام برنامجنا. نجيكم كل يوم في نفس التوقيت باستثناء يوم الجمعة. ما تبدلوش الموجة أبقوا معنا في الأمان. طير عقلي مني سمرة جنني قولوا لي يكلمني طير عقلي مني طير عقلي مني سمرة. عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمل مخزون سيرين ودنيا سير بينا دنيا اسمعنا على نفزة وفهم وخليك ديما معنا على 100.9 بتبلنا من البداية أنا عم بحلم ليل نهار للورد المليالي غرار أنا عم بحلم ليل نهار للورد المليالي غرار تقطف بقى تشمو رقى مسكر بالعطر المشوار أنا عم بحلم باش تكون مواكب الآخر الأخبار وآخر البرامج النفزة وآثر ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزة وآف أم بالفرنسية الجمعة هذه ما نساتكمش في بروموسيون جديدة برومو تفرح الفلاح خيط سباولي ب 6800 مليم للكيلوغرام الواحد بعد لكن ب 7950 فاش تستنى أخلط خوذ بايك وزورنا في مقرنا بقبل تريبتوزر كيلومتر واحد عرض إشهاري ببليسيتي Oh,

نفزة وأفهم. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا رسول الله. عشرة تهز القلوب للرحمة المهدى والرسل والأنبياء صرح عظيم البناء بناه رب السماء فكيف يطاق عليك الثناء وأنت البديع ومنك النواء؟ وإن افتقاري إليك غني وذكرك في مهجتي خير مال. وإن افتقاري إليك غني وذكرك في مهجتي خير مال. وصل وسلم على المجتبى الشفيع وآله يا ذا الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال. يا سامع سمي بالله وصلي على اشرف خلق الله. يا سامع سمي بالله وصلي على اشرف خلق الله. واسمعها مني صدقني والصادق رسول الله. صفرت كثير وشفت كثير اسمه مجد وشهرة وخير. نمت على وسادة تحرير ولكني نقسم بالله لكيف أحلى ويطلع صيرة على جبيني ساجد لله. Father ضربت في كل مضارب الأرض وجبت الدنيا طول وعرض ونلت أكثر من حلم وغرض لفرحت بمال ولا جاه قد ما فرحت لصوني العرض وراحت نفسي في ذكر الله من عندي مجرب شاف الوان الدنيا وجرب عاش مدة ضايع متغرب حتى اختار الطريق القى أكبر راحة تقرب للمولى دل وهدى سمع بطلت استنى بطل عالدنيا تتمنى اتمنى على ربي الجنة اسجد له اركع واخشاه وارمع ليك يا وهامي الدنيا تفنى الدنيا ويبقى الله واسمعها مني صدقني والصادق رسول الله مشيت في وسط دروب وعملت معاصي وذنوب ويوم الفقت وقلت انتوب لقيت باب التوبة قداه ما بيني وبينه يا دوب نعمل خطوة نجي في حماه قولش بذنوبي معبي ولا تأيس من رحمة ربي اللي خافي واللي مخبي يعلم أمره كان الله يلا توكل واطلب ربي للمن وعفو ورضا وصلي على اشرف خلق الله واسمعها مني صدقني والصادق رسول الله يا سامع سمي بالله وصلي على اشرف خلق الله واسمعها مني صدقني والصادق رسول الله يا سامع سمي بالله صل على اشرف خلق الله بدأت فيا حبذا المبتدا وأكملت منا لمحض الكمال نفزوة أفهم. صلى عليك الله يا علم الهدى يا خير خلق الله فداك يا حبيب الله نفديك فداك أبي وأمي يا رسول الله يا أكرم خلق الله الصلاة والسلام عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك كلنا محمد كلنا رسول الله نحن فداك يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله صلى عليك الله يا خير الورى هو رسول الله نور ملأ الكون ضياء هو رسول الله وسرى في الأرواح صفاء صفاتي هو رسول الله هو رسول الله هو أحب الخلق إلينا هو أعز الناس علينا صلي وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله خاتم النبيين والسيد المرسلين وشفيع الأمة يوم الدين نشهد أنك بلغت الرسالة اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله رسولي محمد حبيبي شفيعي لذوي شروقي ومغيبي حبيبي رسول الله جاب الرسالة للعالمين ربي حسيب كل من يستهزئ بنبينا شفيعي رسول الله هو رسول مولاي بسطت يدي نلي ألوز به بالله يا سهلي إني عائد

highest mountain. My good deeds are very few, they're like a small pebble. I turn to you, my heart full of shame, my eyes full of tears. Bestow your forgiveness.